بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. طبعا يا جماعة لسه بنتكلم في أبواب إيه؟ في أبواب اتصال الأفعال بالضمائر، تمام؟ وخدنا قبل كده كم نوع يا حبيبة؟ أخدنا الصحيح والمهموز، لا أخدنا الصحيح والمهموز والمضاعف، وامبارح خدنا المثال، تمام؟ وقلنا المثال في عدة أحكام. هنا قلنا الماضي لا يتغير في شيء، والمضارع والأمر قلنا لو كان بالياء برضه مش هيحصل في حاجة. الأصل في المثال اليائي إنه ما يحصلش في حاجة، تمام؟ بس عشان تبقوا عارفين يعني إنه ممكن تقرأوها إن سيبويه استثنى فعلين. الأصل في المثال اليائي عند إسناده إلى الضمائر لا يحدث فيه شيء، وإحنا قلنا الشيء اللي بيحصل في المثال إيه؟ هو النظر لحرف العلة اللي هو الواو أو الياء، فالياء ما بيحصلش فيها حاجة. ولذلك هنا بيقول إذا كانت فاؤه ياء لا يتغير فيه شيء. قلنا إلا سيبويه استثنى فعلين، استثنى فعلين اللي هما يسر يسر، والأصل ييسر. وإحنا قلنا قبل كده في يائس إن هو إيه؟ إن هو ييأس أو ييئس بإثبات الياء، صح؟ سيبويه نقل لغة إن هي ممكن تبقى يائس، يعني يائس فعل مضارع، يائس أو يائس ييأس وييئس كده فعل مضارع، صح؟ بإثبات الياء لأنه مثال يائي، وإحنا قلنا المثال الياء ما بيحصلوش حاجة إلا الفعلين دهم، حذفت الياء كما تحذف الواو. مش إحنا بنقول لو كان مثال واوي وكان ثلاثي مجرد وفي المضارع عينه مكسورة تحذف الواو زي وصف يصف وورث يرث، يبقى لو كان ياء المفروض ما يحصلوش حاجة. هو قال لك ما يحصلوش حاجة، ولكن سيبويه استثنى الفعلين دهم اللي هم ياسر يسر يسر، والأصل ييسر كوعد يعد، ويئس يئس، يعني يئس في الماضي اللي المضارع بتاعه يبقى يئس، وكان الأصل في المضارع بتاعه أن يبقى ييئس، تمام؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ كلمتين ورد غطاهم. الأصل في المثال اليائي إن ما تحذفش الياء إلا الفعلين ده، هم تستثنهم سيبويه بس، يسر يسر ويئس يئس. يئس الأولانية فعل ماضي، ويئس الثانية فعل مضارع حذفت الياء على خلاف القاعدة كما حذفت من وعد يعد. وبعد كده اتكلمنا عن فاقد الشروط، فقلنا اللي زي وصل اللي مش ثلاثي مجرد ما تتحذفش الواو، واللي جاي على غير الكسر في المضارع ما تتحذفش الواو سواء اجى على الضمه او اجى على الفتح. وقلنا الخلاف في نحو ايه؟ في نحو الافعال التي تاتي على المضارع بفتح العين. وقلنا من العلماء من يقول الامر فيها قياسي، ومنهم من يقول الامر فيها شاذ، الا الفعلين اللي هم يسع ويطأ، فالأصل فيهم إن هم إيه؟ عند العلماء كلهم، عند العلماء كلهم حذف الواو فيهم شاذ. إنما مثلا لو قلنا وضع ووقع، اللي في المضارع يطأ ويضع، من العلماء من يقول الحذف شاذ، ومنهم من يقول الحذف اللي هو الحلقي والكلام، تمام. طيب خلاص كده تمام، كده الامر مظبوط. طيب بعد كده الفعل الاجوف، واحنا قلنا الفعل الاجوف هو اللي الحرف اللي في النص اللي هو اذا كانت عين الكلمه حرف من حروف العلم. هنا قال لي قلنا إن الأجوف هو الفعل الذي عينه واو أو ياء، عينه واو أو ياء، وهذه العين إما أن تكون باقية كما هي يعني لم تعل يعني فضلت على حالها فما أعلتش وأعلتش يعني ما قلبتش ألف مثلا، إنما بخلاف قال، فقال العين الفعل أعلت ولا ما أعلتش؟ أعلت لأن كان أصل قاول فقلبت الواو إلى ألف. طب وباع أعلت ولا ما أعلتش؟ أعلت لأن كان أصل بيع. قال فإما أن تكون باقية كما هي كحول وعور وحيد، وإما أن تنقلب ألفا حسب قواعد الإعلال، وذلك كله سواء كان الفعل مجردا أم مزيدا. طيب أنا قبل ما نقرأ القواعد عايز أقرأ لكم بس حاجة نوع سريع عشان خاطر تعرفوا الدنيا راحة فين وجاية منين. في الفعل الأجوف أنا أقرأه مجرد قراءة عشان خاطر الأمر مش مستحمل تطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بيقول لي حكم الماضي، احنا بنقول ان الاجوف ممكن يعل في الماضي وممكن ما يعلش، يعني ممكن تنقلب الواو او الياء الى الف وممكن ان هي تفضل زي ما هي على اصلها، تمام. فبيقول حكم ماضيه قبل اتصال الضمائر، يعني امتى تعل وامتى ما تعلش. قال يجب تصحيح عينه اي بقاؤها على حالها واو كانت او ياء في المواضع الاتيه، يعني هو عايز يقول لك هو يعل امتى وما يعلش امتى، عشان انت بتقول لي انه في الماضي ممكن يعل وممكن ما يعلش، صح؟ يعل يعني حبيب ان هو يقلب حرف تاني. قال يجب تصحيح عينه اي بقاؤها على حالها في المواضع الاتية: واحد، ان يكون على مثال فعل، ان يكون على مثال فعل، يعني ان يكون على مثال فعل يعني يكون في الماضي مكسور العين، بشرط أن يكون الوصف منه على زنة أفعل، وذلك فيما دل على حسن وقبح نحو حول فهو أحول للصفة المشبهة فهو أحول، وعور فهو أعور، وحيد فهو أحيد. أيوة حبيب، يبقى يقول ايه؟ بشرط ان يكون الوصف منه على زنة افعل، وذلك فيما دل على حسن او قبح نحو حول فهو احول، وعور فهو اعور، وحيد فهو احيد، وغيد فهو اغيد. فان كان على مثال فعل بفتح العين اعتلت عينه اي قلبت الفا، تمام، زي ايه؟ باع وعاث وقال وصام. فإن كان على مثال فعل بفتح العين اعتلت عينه أي قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو باع وعاث وقال وصام. وإن كان على مثال فعل بالكسر لكن الوصف منه ليس على مثال أفعل وجب إعلاله أيضا نحو خاف فهو خائف ومات فهو ميت. خاف فهو خائف لأن أصل خاف إيه؟ لا خوف، خاويفة يبقى فاعله. طيب هو أعلت ليه؟ لأن الوصف بتاعه مش أخوف. طيب ومات، ما هو كان أصله موتة، أيوه مش على وزن أفعل، ومات تم هو أصله موتة، أصله موتة. طيب ما هو على فاعله، ما جاش الواو ما اعتلتش ليه؟ علشان خاطر هو الوصف منه مش على أموت إنما على ميت. فهمتوها دي؟ يبقى الشرط الأولاني أن يكون على مثال فاعل بكسر العين، تمام، والوصف منه على أفعل. فإن لم يكن على فاعل أصلا يبقى مش هتعل، يبقى مش هتثبت ولكنها ستعل. احنا بنقول يجب أنها تفضل على حالها إذا كان فاعل والوصف منه على أفعل، فإن لم يكن فاعل فهتعل، وإن كان فاعل والوصف ليس على أفعل فإنها ستعل، فاهمين؟ احنا بنقول هتفضل على حالها ما هتعلش اذا كان الماضي على وزن فعل والوصف على وزن افعل. فان لم يكن الماضي فاعل اصلا يبقى هتعل ولا ما هتعلش؟ هتعل. طب واذا كان الماضي فاعل بس الوصف مش افعل؟ هتعل برضه. ثانيا ان يكون على صيغه فاعل، سواء كانت العين واوا زي حاول وجاول وقاول وصاول، ام كانت ياء زي بايع وضايق وباين وداين، لان سبب الاعلال هنا موجود. وعلت وجوب تصح هذه الصيغه ان ما قبل العين ساكن ولا يقبل القاء حركه العين عليه، فاش ان انت تنقل الحركه بتاعه العين على اللي قبله لاستثقالها، وبعد كده تقول القاعده بتاعه تحركت العين باعتبار الاصل وانفتح ما قبلها باعتبار الحال فقلبت الى الف، ما تعرفش تطبق القاعده دي. ليه؟ لان الالف ساكنه مش هتعرف ان انت تلعب فيها براحتك. ثالثا ان يكون على مثال تفاعل، تفاعل سواء كانت العين واوا مثل تجاول وتصاول وتقاول وتفاوت وتناوش وتهاون، ام كانت العين ياء زي تداين وتبايع وتباين وتزايد وتمايد. وزي نفس الكلام بالضبط برضو، لان الالف ساكنه مش هتعرف ان انت تنقل الحركه لها وبعد كده ترجع تقول تحركت الواو او الياء باعتبار الاصل وانفتح ما قبلها باعتبار الحال فتقلب لالف. ليه؟ لان هتيجي تحط الفتحه على الالف، الالف هتقول لك انا اسف ما بقبلش حركات. خامسا، عفوا، رابعا، ان يكون على مثال فعل، ان يكون على مثال فعل بتشديد العين زي سول وسوف وكور وهون، أم كان يائيا زي بين وبيت وسير وخير وزين وصير. قال ولم تعتل العين فرارا من الإلباس، إذ لو قلبتها ألفا لقلت في بين مثلا باين، يبقى ما عادش هو الفعل المضاعف بقى حاجة تانية. وإحنا قلنا أن الأوزان لها معاني، ولذلك قال فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولا الفطاوعت، صح ولا لا؟ خامسا أن يكون على مثال تفاعل، سواء كان وويا نحو تسول وتصور وتقول وتلون وتأول، أم كان يائيا زي تطيب وتغيب وتميز وتصيد وتشيع وتريث. وزيها برضو نفس العلة اللي فاتت عشان خاطر ما يتقلبش الوزن تاني، لأن هيقول تطايب وتغايب وتبقى حاجة تاني. قال تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم. سادسا أن يكون على مثال افعل، على مثال افعل يعني على وزن افعل، سواء كان وويا نحو حول وعور واسود، أم كان يائيا زي بيض وغيد وحيد. ولم تعل العين لسكون ما قبلها ولم تنقل حركتها إلى الساكن قبلها، مع أنه حرف جلد يقبل الحركة، اللي هو إيه؟ اللي هو الباء في بيضة والغين في غيدة والحاء في حولة، ثم تعل فرارا من التقاء الساكنين ومن الإلباس عشان قطرة يتحول لحاجة تانية. قال فأما الذين اسودت وجوههم، وقالوا أما الذين بيضت وجوه. سابعا أن يكون على مثال فعال، سواء كان واويا زي حوال وعوار، أم كان يائيا زي بياض وعياز. أحمر ما فيش فيها مش أقوى. أن يكون ثامنا أن يكون على مثال افتعل، وذلك بشرطين، أن تكون عينه واوا، والثاني أن تدل الصيغة على المفاعلة زي اجتوروا واشتوروا وازدوجوا. اجتوروا واشتوروا وازدوجوا، أن تدل الصيغة على المفاعلة. مفاعلة يعني إيه؟ يعني اثنين مع بعض، إن في خدوهات. فإن كانت العين ياء سواء كانت الصيغة دل على المفاعلة أم لم تكن، نحو التاء واشتاف واكتال وانطار، وجب الإعلال. قال ويجب الإعلال فيما عدا ذلك. وهو ما عاد السابق في ثنايا الكلام، زي أجاب وأقام وأهاب وأخاف وانقاد وانداح وانماح وانماع واستقام واستقال واستراح واستقال. خلاص طبعا دي أنا كان لازم القراءة ديت عشان خاطر نعرف هو بيعلق الماضي امتى وما يعلش في الماضي امتى. يعني خد من بابك، من باب يا حبيبي خد لك فكره واشتري بكره، يعني اللي ما تفهموش النهارده تفهمه بكره، تفهمه في الدرس الجاي في الكتاب الجاي. قال وذلك كله تام. يبقى الفعل الاجوف قلنا ان الاجوف هو الفعل الذي عينه واو او ياء، تمام؟ وهذه العين إما أن تكون باقية كما هي، وإما أن تنقلب ألفا حسب قواعد الإعلال، وذلك كله سواء كان الفعل مجردا أم مزيدا. ومن الأفعال التي بقيت عينها كما هي، تيجي بص بقى تلاقي الأفعال اللي هو جايبها داخلة تحت حاجة من اللي احنا قلناه. ومن الأفعال التي بقيت عينها كما هي حاول وعور وحاول وتحاور وحيد وبايع وشايع وتبايع. طبعا هو جاب لك حاجة للي عينها واو، وجاب لك حاجه للي عينها ايه؟ للي عينها لا، للي عينها ياء. وهذا الفعل لا يتغير فيه شيء عند اسناده في كل تصاريفه. يبقى الايه؟ الذي لم يعل في الماضي لا يعل في كل الايه؟ في كل التصاريف. يعني تجيب الماضي والمضارع والامر كله ماشي تمام زي الفل، وتقول في الماضي عورت أو عورت وحاولت وحاولت وتحاورنا وتبايع وحيدت. طبعا هتشيل الشدة اللي فوق التاء. والمضارع تعور وأحاول، نعم، ونتحاور وأحيد ويتبايعون، كل ده ما فيش اللي حصل اهو. والأمر احيد وحاول وتبايع، لان برضه هتيجي تبص هتلاقي قاعده الامر معانا مستمره ما فيش فيها عندنا اشكال. اي قال اما اذا كانت عينه منقلبه الفا، اذا كانت عينه انقلبت الف على حسب قواعد الاعلال زي قال وباع وخاف واستشار، ليه؟ لتحركها وانفتح ما قبلها. قال أصلها قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت قال. وباع أصلها بيع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف. وخاف أصلها خويفة، أصلها خاويفة بكسر الواو، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت خاف. تمام؟ مظبوط يا جماعة؟ واستشار نفس الكلام. قال فإن إسناده يكون على النحو التالي: الماضي تحذف عينه إذا اتصل بضمير رفع متحرك زي قلت وبعت وخفت واستشرت. يبقى حصل فيه تغيير ولا ما حصلش فيه تغيير؟ يبقى اول حاجه وصلت معايا ودخلت معايا في الفعل الاجوف. يبقى انا بقول اول حاجه يا جماعه الفعل الاجوف، الفعل الاجوف رقم واحد في الفعل الاجوف: اذا لم تعل العين اللي هي الواو أو الياء الحكم، ها الحكم، إذا لم تعل زي حول وغيره يحصل إيه؟ عند إسناد الضمائر لا يتغير فيه شيء، لا يتغير فيه شيء. طيب رقم اثنين إذا أعل، صح؟ رقم اثنين إذا أعل. اثنين إذا أعل يعني أعل يا جماعة، يعني الواو أو الياء تنقلب لإيه؟ هتنقلب لألف. قال له رقم واحد ها في الايه في الماضي. قال له رقم واحد الماضي هيحصل في ايه؟ تحذف الواو او الياء اللي هي في الصورة دلوقتي ايه؟ اللي هي في الصورة دلوقتي ألف، لأن هي وعلة فقلبت إلى ألف. قلنا أول حاجة إذا لم تعل العين اللي هي الواو أو الياء مش هيتغير في حاجة. طيب رقم اثنين إذا إيه؟ رقم اثنين إذا أعلت، يعني إيه أعلت يا جماعة بالبلد إيه؟ رقم اثنين إذا أعلت، يعني إيه أعلت؟ يعني قلبت الواو أو الياء إلى ألف. تمام؟ قال لي خلي بالك بقى يا عم الحاج. قلت له إيه؟ قال لي في الماضي إيه اللي هيحصل في الماضي؟ هتحذف عند اتصالها بضمير الرفع المتحرك، هي إلا هتحذف حرف العلة اللي هو الأجوف اللي هو الألف اللي كان أصلها واو أو ياء، يبقى في الماضي تحذف الألف اللي هي كان أصلها واو أو ياء عند اتصالها بضمير رفع متحرك. قال لي بس خلي بالك ده انا لازم اقول لك هنا على حاجه مهمه قوي. قلت له ماشي قول لي بس بالراحه كده عشان افهم معاك. قال لي ما تقلقش والله هتفهم وهتبقى زي الفل، بس صنفر الايه صنفر الجمجمه. قلت له طيب. قال لي اديني مثال. قلت له حلو الكلام، انا هجيب لك يا عم الحاج مثال زي قال، وهجيب لك مثال زي باع، خلاص، وهجيب لك مثال زي خاف، وهجيب لك مثال زي خاف. ماشي تمام ولا مش تمام؟ تمام. حلو الكلام. احنا بنقول عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك هتحذف الالف. طب هتحذف الالف ليه؟ قال ما هو لو انت مشيت بالقواعد هتيجي تبص هتلاقي غصب عنك حذفت الالف. قلت له يا عم ازاي الكلام ده؟ قال لي طب جرب كده ووريني هتعمل ايه. قلت له طيب ادي قال اتصل بها ضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء، وباع اتصل بها ضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء، وخاف اتصل بضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء. حكم الفعل الماضي يا جماعه ايه لو اتصل بضمير رفع متحرك؟ يبنى على السكون على راي الكوفيين وعلى ما عند راي البصريين، اللي هو على السكون على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالكلام اللي انتم عارفينه. طيب يعني ايه؟ يعني هتسكنني اللام وهتسكنني العين وهتسكنني الفاء. تمام؟ ايه اللي حصل؟ التقى ساكنين، التقى ساكنين، مظبوط صح ولا لا؟ احذف الاولاني اللي هو حرف العله بتاع الاجوف اللي هو، لان احنا بنتكلم على فعل اجوف. قال لك ماشي ده انت كلامك زي الفل قوي، انت هتعمل ايه بقى يا عم الحاج بعد؟ هتعمل ايه بعد ما تحذف الألف؟ قال لك خلي بالك من القاعدة المهمة اللي جاية. قلت له ايه هي؟ قال لي اذا كان الماضي على وزن فعل، اذا كان الماضي على وزن فعل، تمام، اذا كان الماضي على وزن فعل، وانت هتحذف العين، وانت هتحذف العين، فعند حذف العين وهي مفتوحة يعني الحرف الأجوف كان أصله فتح، ستحرك الأول بحركة من جنس الحرف المحذوف. أيوة، يبقى في قال كان أصل المحذوف واو تحط ضمة فتقول قلت من أصل الحرف من أصل. وخلي بالك الكلام ده فيه كلام كتير بين العلماء وفي تفصيلات كتير وفي أقوال، بس أنا بجيب لك اللي يمشيك الوقت، عشان لو قررت في التبتان حاجة غير اللي أنا بقولها ما تهلاش برضو، بس ده يعني الدنيا سهلة، خد بس اللي يمشيك الوقت تمام. فإذا كان الماضي مفتوح العين على وزن فعل، فلما نحذف الحرف العلة اللي في النص هنحرك الأولاني بحركة من جنس الحرف المحذوف. فلما نحذف الواو في قال أجد ضمة فأقول قلت، ولما أحذف الياء في باء أجد كسرة وأقول بعته. طيب وإذا كان على وزن فاعلة أجيب حركة من جنس الحركة. ما أنت بص للحرف المحذوف أجيب نفس الحركة، أنقل الحركة زي إيه؟ زي خاف أصلها خاوفة. لو أنا جبت من جنس الحرف هقول إيه؟ لا، لو أنا جبت حركة من جنس الحرف هقول خفته. طيب وفي اللي على وزن فاعلة بجيب حرف من حركة من جنس الحرف ولا حركة من جنس الحركة؟ من جنس الحركة. يبقى أقول فيها إيه؟ أقول فيها خفته، وموت أقول فيها ميته، ونومة أقول فيها نمته. وصلت؟ وصلت ولا لا؟ يبقى هو بيقول لي ايه؟ بيقول له اما اذا كانت عينه منقلبة الفا مثل قال وباع وخاف واستشار فان اسناده يكون على النحو التالي: الماضي يحذف عينه اذا اتصل بضمير رفع المتحرك. طب وبعدين اعمل ايه؟ قال لك اذا كان على وزن فعل فهتحرك الاولاني بحركة من جنس الحرف المحذوف، فلما تحذف الواو تقول قلت، ولما تحذف الياء تقول بعت، وإذا كان على وزن فاعل تجيب حركة من جنس الحركة المحذوفة، فخوف تقول خفت، ونوم تقول نمت، وموت تقول مت. لا هو بقى ويكون وزن المجرد فلت أو فلت بضم الفاء أو بكسرها تبعا لأصل العين. كلام واضح؟ كلام واضح ولا في إشكال؟ طيب بعد كده المضارع والأمر. بعد كده طب معلش هندي له بس معلش خلاص كده، حد عايز الحاجة في دول؟ لا. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، تبتم وطابت أيامكم وطابت وجوهكم بكل خير. المضارع والأمر، قال: تحذف في المضارع إذا جزم بالسكون، وكذلك في الأمر إذا كان مبنيا على السكون. ليه؟ لنفس العلة، هيلتقي ساكنين. المضارع أهو احنا قلنا الماضي خلاص تحذف الألف عند اتصال بضمير رفع متحرك. طب المضارع والأمر اي حاجه هتوصلني ان يلتقي ساكنين هضطر احذف الحرف الاقوى، حرف العله اللي في الاقوى. اي حاجه هتوصلني ان يكون حرف العله الحرف اللي بعده ساكن هضطر احذف حرف العله. ليه؟ لان التقى ساكنين. هاجي احركه يقول لي يا عم انا ما بتحركش، اقول له يقول لي انا حرف عله ما بتحركش. اذا كنت انا ما بقبلش حركات الاعراب الاصليه ولا حركات البناء الأصلية، هتيجي تحركنا لالتقاء الساكنين يعني ما رأيني يعني. أقول له طيب، يقول لي عم من بص احذفني احذفني وارتاح وريحنا. أقول له طيب يا عم مع السلام. يبقى أي حاجة هتوصلني أن يلتقي حرف العلة اللي هو الساكن ويكون اللي بعده ساكن فيلتقي ساكنان هضطر احذف حرف العلة. ولذلك هنا قال المضارع والأمر إذا كان مجزوم وعلامة جزمه السكون هنلتقي ساكنين، صح ولا لا؟ سكون الجازم يعني السكون المجلوب بواسطة الجازم، وسكون حرف العلة صح بالتحرف ولا لا؟ فقال لك ايه؟ قال لك لم يكن. لا آه ولم يكن دي بقى الناس تتلخبط فيها قوي. لم يكن ولم يقل ولم يبع. يقول لك مجزوم بحذف حرف العلة. طيب غلط. ليه؟ لأن حذف حرف العلة ده يا جماعة يكون لما يكون في الآخر، الله يفتح عليك. أمال لأن حرف العلة ده اتحذف ليه؟ اتحذف لالتقاء الساكنين. ما هو مجزوم بالسكون. أو مثلا قل وبع. أصل قول. ماشي، ما هو ده لم أقل ده مضارع. لم أقل ده مضارع. ده لم أقل زي لم أكل، عفوا لم أقل زي لم أكن ولم أبع ولم أخف. كل ده مضارع مجزوم. احنا بنقول المضارع لما يكون مجزوم وعلامة جزمه السكون. بس خلي بالك ممكن يكون مجزوم وعلامة جزمه حذف النون زي لو كان من الأمثال الخمسة. يبقى ما هتتحذفش. يبقى لم يكونوا ولم يبيعوا ولم يخافوا. يبقى بنقول يكون مجزوم لما تحذف إذا كان مجزوم علامة جزم السكون، لأن هو السكون هو اللي هيوصلني لالتقاء ساكنين. طب لو مجزوم وعلامة جزم حذف النون من الأمثال الخمسة ما التقاش ساكنين، يبقى أحذفها ليه؟ وكذلك الأمر. يبقى الأمر برضه لما يكون مبني على السكون، صح؟ لا يا حبيب. أيوة، ما الأمر مجزوم بالسكون في بعض الحالات. الأصل فيه إن هو يكون مبني على السكون زي قل وبع. إنما مثلا لو قلنا يا حبيبة تبايعا، أنا بقى بقول لك أنتوا الاثنين مع بعض بقول لكم تبايعا، ها ده مبني على إيه؟ مبني على حذف النون لأنه مضارعه من الأمثال الخمسة. الأصل تبايعان، يبقى مبني على حذف النون، صح ولا لا؟ فهمتها يا حبيبة؟ يبقى المضارع والأمر تحذف. يبقى الخلاصة في الأمر إيه؟ إن هو هيحذف إذا وصلنا إن التقى ساكنين. تفضل يا غالي. هيحذف إذا وصلنا إن هو التقى ساكنين. فأي حاجة تخرج عن التقاء الساكنين ما يكونش في داعي لحذف حرف الإيه؟ العلة، تمام؟ قال المضارع والأمر تحذف في المضارع إذا جزم بالسكون. هي اللي تحذف في المضارع الألف اللي هو الأجو، تحذف في المضارع إذا جزم بالسكون. وكذلك في الأمر إذا كان مبني على السكون فنقول لم أقل ولم نبع ولم يخف ولم يستشر. وفي الأمر نقول قل وبع. عندك هنا خف، أنت عندك حذف إيه؟ عندك حذف خاف، صح؟ آخر اللي هو بتاع قل وبيع عندكم مكتوب خوف. أيوة هو خاف. يبقى قل وبيع وعندكم مكتوب خوف. لا خليها إيه؟ خليها خاف. قال المضارع والأمر تحذف في المضارع اللي هي حرف العلة إذا جزم بالسكون. وكذلك في الأمر إذا كان مبني على السكون فنقول لم أقل ولم نبع ولم يخف ولم يستشر. ونقول في الأمر قل وبع. وعندك مكتوب بضم الخاء في النسخة اللي معاك، خليها خف علشان خاطر المضارع يخاف. وحذف حرف العلة. والفعل الأخير استشر. والفعل الأخير استشر. قال ويكون على وزن أفل وفل. زي إيه؟ زي أقل على وزن أفل، وقل على وزن فل. قال وفيما عدا ذلك فإن العين تبقى كما هي. فيما عدا ذلك فإن العين تبقى كما هي على أن تعود إلى أصلها في المضارع والأمر. وعلشان كده بنقول يا جماعة انت علشان تعرف اصل الفعل الاجوب انسب الفعل لنفسك. انسب يعني ايه؟ يعني اعتبر نفسك ان انت اللي عملت الفعل ده، وساعتها الحرف هيرجع لايه؟ الحرف هيرجع لاصله. وفيما عدا ذلك فان العين تبقى كما هي على ان تعود الى اصلها في المضارع والامر. فنقول اقول ولن نبيع ولم يخافا ولم يستشيروا، ونقول قولا وبيعوا وخافي، ويكون وزن اقول يساوي افعل، ووزن نبيع يساوي نفعل. طبعا على اساس الاصل، لان اقول اصله، اقول اصله اقول، تمام، ونبيع اصله نبيع. خلاص يا جماعه، خلصنا من الفعل الاجوب. يبقى المضارع والامر يا حبيبه، ها المضارع والامر، ها تحذف الالف. خلاص، اذا جزم بالسكون، وطبعا جزم يبقى ده المضارع، او بني على السكون، وطبعا بني على السكون يعني ده الايه؟ يعني ده الامر. قال زي لم اقل ولم نبع الى اخره، وزي قل وبع الى اخره. قال وفيما عدا ذلك فان العين تبقى كما هي على ان تعود الى اصلها في المضارع والامر. ليه تعود الى اصلها؟ لا يا جماعه، لان ما فيش فعل وما فيش اسم مكون من ثلاث حروف والالف فيها حرف اصلي الا ويكون منقلب عن اصل. ما فيش فعل او اسم مكون من ثلاث حروف والالف فيها حرف اصلي الا ويكون منقلب عن اصل، اما ان يكون اصله واو، واما ان يكون اصله ياء. وطبعا في قواعد بنعرف بها اصل الحروف، واحنا عندنا هنا في الافعال من احسن الطرق ان احنا بننسب الفعل لنفسنا زي ما احنا قلنا من شويه. وبهذا يعني يكون الكلام عن الفعل الاجوف قد انتهى بشيء من البيان والايضاح. الفعل الناقص، وهو الفعل الناقص، والناقص من اسمه اللي هو لا ما كانت لامه حرف علم، ما كانت لامه حرف من حروف العلة. واحنا بنقول ان حروف العلة ثلاثة، الالف والواو والايه والياء. ولما هو يكون مكون من ثلاث حروف يا جماعة واخره الف، يبقى عمر الالف ده ما كان اصلها الف زي ما احنا قلنا، لان قلنا ما فيش فعل ولا اسم مكون من ثلاث حروف. مظبوط ولا مش مظبوط؟ وخلي بالك هيجي لك في قواعد الاعلال والابدال ان ممكن يكون اصله غير الواو او الياء. يعني ممكن يكون هو قدامك مرسوم بالياء زي رضيا مثلا، ما هو رضيا دي جايه من الرضوان، فالياء اللي في رضيا دي اصلها واو، اصلها واو. ومثلا والالف اللي في ساعه اصلها ياء لان جايه من الساعي، والواو مثلا اللي في سماء اصلها الالف اللي في سماء اصلها واو لانها جايه من السمو، تمام، والالف اللي في ربا جايه من الواو لان عندك في التنزيل وما اتيتم من ربا ليربو، يبقى ربا يربو، يبقى كان اصلها واو، صح ولا لا؟ فبيجي لك بقى المسائل دي كتير، ويجي لك بقى في اتصال الفعل الناقص بالضمائر احوال واشكال والوان وكلام كتير هناخده ان شاء الله بشيء من البيان والايضاح والتفصيل. ولكن قبل ما نبدا نتكلم عايز اقرا لك شويه الكلام الحلوين ده هم بتاع عم الشيخ محمد محي الدين رحمه الله عليه. هنا بيقول الناقص، وهو كما سبقت الإشارة إليه، طبعا في الكلام يعني، وإحنا قلنا برضو عن تعريف الناقص قبل كده في أقسام الأفعال. فهو ما كانت لامه حرف علة، وتكون اللام واوا أو ياء، ولا تكون ألفا إلا منقلبة عن واو أو ياء. قال وأنواعها على التفصيل ستة. فمثال الواو الأصلية الباقية، فمثال الواو الأصلية الباقية يعني هو معتل بالواو وهي فضلت على أصلها، زي بدو ورخو وسرو. ومثال ما أصله ما أصل لامه الواو وقد انقلبت لياء، يعني كان أصل واو وانقلبت لياء، زي رضي وشقي، زي رضي وشقي، لأن جاي من الرضوان وجاي من الشقوة. تمام. ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت لألف، سما ودعا وغزا. يبقى كده ثلاثهم. ومثال الياء الباقية الأصلية على أصل وضعها، يعني هو أصل ياء وفضلت ياء زي ما هي. زي رقية وزكية. ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت واو، الفعل ما هو؟ قال لك وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة، اللي هو كان أصل الفعل ياء وانقلبت لواو. ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت لألف، رمى وكفى، مثل رميت وكفيت ومشى، مشيت إلى غير ذلك. قال حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر. برضو يهمنا نقرأ الحتة دي عشان خاطر نفهم الدنيا ازاي. حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر. وطبعا ده جماعة احنا قلنا الحاجات اللي بنقرأها ديتي هي بس لاستثارة الذهن عشان انت تشغل دماغك، انما لو انت ما حفظتهاش او لو انت ما استوعبتهاش بدرجة 100% مش مشكلة، بس اهم حاجة تكون انت فاهم فحوى الكلام، تكون فاهم فحوى الكلام. قال أما ما عدا الثلاثي المجرد فيجب في جميعه قلب اللام ألفا. فيما ما عدا الثلاثي المجرد، أي وذلك لأن اللام في جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها. يعني إيه؟ يعني أهم حاجة ما يكونش ثلاثي مجرد، أي حاجة غير الثلاثي المجرد هيتقلب ألف. اي حاجه غير الثلاثي المجرد الواو او الياء اللي موجوده هتتقلب الف، زي سلقى وقلسى واعطى وابقى ودار ونادى واهتدى واقتدى وانجلى وتلقى وتزكى وتراضى وتعامى واستدعى واستغشى. تمام. فلو جبت اي مثال من دول هتيجي تشوف هتلاقي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت لالف. تحركت الياء ليه او الواو ليه؟ لان هو فعل ماضي مبني على الفتح، واللي قبله هيبقى متحرك بالالف، هيبقى متحرك بالفتح، فيبقى تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب الى الف. تمام. صح ولا لا؟ دعه حسن انتم ما انتوش فاهمين. دعا ايش بك يا غالي؟ الفعل دعا على وزن ايه؟ على وزن فعل. صح؟ صح ولا لا؟ طيب دخله الهمزة والسين والتاء بتوع الاستفعال، خليها على وزن استفعل، يبقى ايه؟ استدعى. طب مش دعى دي اصله كده اهو، اصله دعوة مش جايب الدعوة صح ولا لا؟ طيب استدعى، يبقى كان أصل استدعى ايه؟ استدعوا بس ده مش فعل، مش هو الجماعة، ده هي واو الفعل. يبقى استدعوا زي استحوذة. يبقى تحركت العين وانفتح، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقل لي بتألف ولا لا؟ والله ما انت فاهم من حاجة، فاهم يا حبيبة؟ تاني حبيبة شكلكم لو بص في عيونكم بعرف. قال والأصل في جميع ذلك زي أبقى مثلا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها. أبقى ده يا جماعة كان أصله إيه؟ كان أصله بقية صح ولا لا؟ طيب دخل الهمزة بتاعت أفعل، فخليه على وزن أفعل، هيبقى إيه؟ لا أفعل، يبقى إيه؟ ها؟ أيوة أبقية على وزن أفعل، على يبقى على ما نجيب أبقى على وزن أفعل نخلها أبقية. الياء تحركت ليه يا جماعة؟ لأن فعل ماضي مبني على الفتح، صح ولا لا؟ أيوة صح. والقاف مفتوحة، فالقاعدة بتقول لي تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت فبقت أب. طب استدعى، هو استدعى دعاه، أصله دعوة، دخل عليها الألف والسين والتاء بقت استدعوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فأصبحت استدعى. فهمتوا يا جماعة؟ فهمتوا الحتة دي؟ قال أما الثلاثي المجرد فإما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. يبقى هي يا جماعة اللي فاتهم أهم حاجة عندي تحركت الياء أو الواو وفتح ما قبلها فقلبت لألف، تمام؟ اللي هو في غير الثلاثي المجرد. أما الثلاثي المجرد فإما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. فإذا كانت عينه مضمومة فإن كانت اللام واوا سلمت، فإن كانت اللام واوا سلمت. ليه؟ سارو و الواو متحركة ولكن ما قبلها مضموم، فهل تقلب تعل حاجة في داعي الإعلال هنا؟ سارو و تحركت الواو وضم ما قبلها، محتاجين حاجة تتعل؟ فما حبيبة؟ ما انا فاهم ان انت، ما انا عارف ان انت ما انتش فاهم. احنا بنقول يا حبيبه امتى الواو او الياء تتقلب لالف، او بمعنى اصح امتى تعل، علشان خاطر ممكن تتقلب لحاجه تانية غير الالف، ممكن الواو تتقلب ياء وممكن الياء تتقلب واو. القاعده العامه في ذلك اذا وجد سبب لهذا الاعلال، فالواو تتقلب لالف لو تحركت وفتح ما قبلها، وتتحول لياء إذا تحركت وكسر ما قبلها، والياء تتقلب لألف إذا تحركت وفتح ما قبلها، وتتقلب لواو إذا تحركت وضم ما قبلها. تاني، الواو تتقلب لألف لو تحركت وفتح ما قبلها، وتتقلب لياء لو تحركت وكسر ما قبلها، والياء تتقلب لألف لو تحركت وفتح ما قبلها، وتتقلب لواو لو تحركت وضم ما قبلها. غير كده ما فيش إعلال. فهو هنا بقى بيقول إذا كان الناقص الحرف العلة اللي فيه هو الواو، تمام، بس اللي قبلها مضموم، يبقى في سبب للإعلال ولا ما فيش؟ ما فيش، ما هي متحركة واللي قبلها مضموم، هنقلبها إيه؟ ده ما هي واء، يبقى ما فيش سبب للإعلاء. يبقى واو متحركة ومضموم ما قبلها مش هنقلبها حاجة، لأن لو كانت هتتقلب كانت هتتقلب لواو، لو كان، لو احنا اعتبرنا بالعقل يعني، النية تتقلب حاجة يبقى تتقلب إيه؟ وهي أصلا فهمتها؟ تمام. وإن كانت ياء انقلبت واوا لتطرفها إثر ضمة زي نهوة جاية من الناهي فأصل نهي. والنهوة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى العقل أي صار زانها. في ذلك الآيات اللي يقول النهى نهو الرجل صار عاقلا. تمام. يبقى أصله ناهويا ناهويا تحركت الياء وضم ما قبلها فتقلب لواو تبقى نهوى وإنما فيش اللي هو مش أنا اللي قلت هو اللي. وإن كانت عينه مكسورة يبقى من غير ما نقرأ الكتاب لو كان ياء ما يحصلش حاجة ولو كان واو تتقلب لياء ما هي كده كده مكسورة على وزن فاعلة. قال وإن كانت عينه مكسورة إن كانت اللام ياء سلمت زي بقية. قال وإن كانت عينه مكسورة تمام فإن كانت اللام ياء سلمت. ليه؟ لأن تحركت وكسر ما قبله وهي ياء يبقى ما فيش عندنا سبب نحو بقية. وإن كانت واوا انقلبت ياء لتصرفها إثر كسرة نحو رضية لأن كان أصله راضي وتحركت الواو وكسر ما قبلها فقلبت لياء فأصبحت راضية. وإن كانت عينه مفتوحة وجب قلب لامه ألفا واوا كانت أصلها أو ياء لتحرك كل منهما وانفتح ما قبلها نحو سما ورمى فسما أصلها سموى سماوى تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت لألف أصبحت سما ورمى أصلها رميا رمايا تحركت الياء وفتح ما قبلها فأصبحت ألفا فأصبحت رمى مشيا. مشيا برضو نفس الكلام تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف. بعد كده بيقول يا جماعة حكم المضارع قبل الاتصال بالضمائر أما نحن كنا بناخد من شوية إيه؟ كنا بناخد حكم الماضي قبل اتصاله بالضمائر. طب هو إيه اللي قبل اتصاله بالضمائر وإيه بعد اتصاله بالضمائر دي؟ احنا بنتكلم عن حكمه قبل اتصاله بالضمائر يعني من ناحية الإعلال يعني من ناحية حاجة هتتقلب حاجة ولا مش هتتقلب. الواو اتقلبت لألف ولا اتقلبت لياء ولا الياء اتقلبت لألف ولا اتقلبت لواء ولا ظروفها إيه؟ يبقى من ناحية إعلال. إنما يا جماعة النظرة له بعد اتصاله بالضمائر من ناحية إيه؟ أيوة من ناحية الحذف والإثبات زي ما كنا خدنا من شوية في الأجوف وكنا بنقول الأجوف قبل اتصاله بالضمائر يعني من ناحية الإعلال وعدم الإعلال. يبقى احنا بنتكلم عنه من ناحية الإعلال وعدم الإعلال. فبرضه هو بيجيب لي هنا المضارع من ناحية الإعلال وعدم الإعلال. والقاعدة معايا برضه اللي أنا كنت بقوله في الماضي هستصحبه في المضارع. إذا وجد سبب هعل، ما وجدش سبب مش هعل. طب إيه السبب؟ وجود القاعدة تحركت وفتح ما قبلها تحركت وضم ما قبلها إلى آخر. قال للنظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر. النظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر. طب لو كان ثلاثي ليه مش هيخش معايا؟ ليه لو كان ثلاثي هيخضع للقاعدة اللي احنا غلبنا فيها فعل يفعل ويفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل ويأكل كل الكلام اللي احنا قلناه. فإذا كان ثلاثي هيخضع للقاعدة فإذا كان من باب يفعل يبقى وجد السبب ولا ما وجد شيء؟ وجد هيبقى يقول لأنه أتبع حركة سبب الإعلال. يا حبيبي اللي هو تتحرك ويفتح ما قبلها. فإذا كان من باب يفعل في الثلاثي، أيوة يوجد سبب الإعلال، يوجد سبب الإعلال بقى ليه؟ لأن عندك يقول، أصلها يقول، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها فأصبحت يقول، تمام؟ عندي فيها إشكال؟ إحنا بنقول حكم المضارع أنه يأخذ حكم ما قبل الآخر، فإذا كان في المضارع بضم العين فيأتي بالواو، يأتي الفعل الناقص بالواو. إذا كان الفعل المضارع بضم العين فإنه يأتي بالواو إيه ويفعل. فإن كان الضمة اللي هي ما قبل الآخر اللي هي في الثلاثي عين الكلمة، وهذا لا يكون إلا في مضارع الثلاثي الواوي، زي دعا يدعو، أو من باب كرمة زي صاروا ويصروا، صارت اللام واوا، نحو يصروا ويدعو. وإن كانت كسرة ويكون ذلك في مضارع الثلاثي اليائي وفي مضارع الرباعي كله، لأن في الناقص اليائي المضارع بيأتي منه على يفعل زي مشى يمشي وأتى يأتي، صح؟ قال وفي مضارع الرباعي كله، لأن احنا كنا جماعة بناخد في حكم الفعل المضارع حكم ما قبل الآخر إيه؟ لا، ما خدناش قاعدة كده، قلنا إذا كان ثلاثيا فقد مر في الأوزان فعلى يفعل والكلام ده، وإذا كان غير ثلاثي الرباعي كده كده مكسور ما قبل الآخر. تبو الخمسي والسداسي إذا كان مبدوءا بهمزة وصل، لا إذا كان مبدوء بهمزة وصل انطلق ينطلق واستخرج يستخرج، وإذا كان مبدوء بغير همزة وصل تقاتل وتقاتل، صح ولا لا؟ يبقى لما نيجي بقى نتكلم عن حكم ما قبل الآخر نقول إذا كان ثلاثي على وزن يفعل هتبقى مكسورة. طب وإذا كان غير ثلاثي؟ هنفصل التفصيل اللي احنا قلناها. ولذلك قال وإن كان في غير الثلاثي، تمام؟ قال وفي المضارع الرباعي كله، في المضارع الرباعي كل، لأن كل مضارع الرباعي بيجي مكسور ما قبل الآخر. قاتل، لا طبعا أنا بجيب لك مثال صحيح علشان تفهم أنه مكسور ما قبل الآخر. يبقى قاتل يقاتل، أكرم يكرم. طيب لو احنا بقى عايزين أنه هو يكون ناقص، عايزين أنه هو يكون ناقص، أعطى أعطى، يبقى المضارع بتاعه إيه؟ يعطي. يبقى هتتقلب لياء ولا مش هتتقلب لياء؟ هتتقلب لياء. وقال وينهوي، أيوة أيوة. وفي مضارع الرباع كله، وفي مضارع المبدوء بهمزة وسط من الخماسي والسداسي، لأن احنا قلنا ما قبل الآخر في الخماسي والسداسي إذا كان مبدوء بهمزة وسط هيبقى مكسور، وإذا كان مبدوء بغير همزة وصل هيبقى مفتوح. فنقولنا انطلق ينطلق، طب تقدم يتقدم، صارت اللام ياء. ليه صارت اللام ياء؟ لوجود السبب، وهو أن هي هتبقى متحركة وما قبل الآخر مكسور، فوجد سبب الإعلال ولا موجودش سبب الإعلال؟ وجد سبب الإعلال لتحركها وانكسار ما قبلها. ولذلك يقال في نحو مثلا إيه؟ يقول في نحو يرمي ويعطي وينهوي ويستول. وإن كانت فتحة، ويكون هذا في مضارع الثلاثي من بابي علم وفتح، علم يعلم وفتح يفتح، وفي مضارع المبدوء بالتاء الزائدة من الخماسي صارت ألفا. ليه؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها فإذا تحركت وفتح ما قبلها تتحول لإيه؟ بقدرة قادر. تحركت وفتح ما قبلها تتحول لألف. زي يرضى ويطغى ويتولى ويتزكى. تمام؟ يبقى ده حكم الناقص في الماضي والمضارع قبل اتصاله بالضمائر. ويبقى كده يا جماعة، ويبقى كده خلصنا موضوع الناقص في الماضي والمضارع قبل اتصاله بالضمائر. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة حتى يعني لا أطيل، نأخذ حكم الناقص وبقية أنواع الفعل المعتل عند اتصاله بالضمائر. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.